Para Titi. طلع من هنا، تخيل في حاجة مسموم طلع كده عندك. رفع البرود زي ما تعدل من الناحيه دي مش بلاد ماشي اوكي. يبقى ريت الريتش على الانتيريور او الانتيريور لير لانه ماشي قدام باصص يبقى انجوانا الكلام ده ماشي بالظبط زي الكبرناتشر بالظبط كانه عايز يعمل السنسر بس يبقى في اخر سنه مش شافه بتيجي تسال الرام زي ما تمشي ازاي تقول لك جايب من الكورني بتاع بيوتيوب وداخل عندي في الديب انجوانا رينج ماشي بالانجوانا الكلام طبعا السوبرفيشال انجوانا رينج ولكن عندي في الاخر في مين؟ في اللي بيمشور. طيب كونتين ذا كريما سيليكر موصل طبعا كريما سيليكر دي موجوده فين؟ في الرجال وبعدين تأخروا ايه؟ لينم مش اي حاجة. طب ايه كريما سيليكر دي موجودة فين في الرجالة؟ كروتا. طب دي تبقى مقابلة لمين في الستات؟ البلد والمشيون مقابلة لينا بالظبط هي دي زي دي مفيش مشاكل دي العضلة الوحيدة اللي موجودة عندنا ماشي. It is derived from the gubernaculum is continuous with the ovarian ligament and the cord to the uterus. الحمد لله احنا رسمنا الرسمه دي اهي اللي تعرف دي ده كله عباره عن ايه؟ continuation مع بعض. وفاكرين كان سؤال مشهور قوي يقول لك ايه؟ يقول لك all the following are products of gubernaculum. ايه هم الثلاثه products of gubernaculum؟ هو ده ovarian ligament ومكمل معاه كده عندي راوند ligament. لا في ligament هنا كمان الليجمنت اللاترال بارت بتاعت التنظيم للمنبغري عندي واللي ماسك كده في البلفيك فلو هول اسمه ايه ده؟ اسمه التنظيم له بلفيك. يبقى الثلاثه اللي باللون الاحمر دول اسمهم ايه؟ جوبرناكل. تمام؟ يبقى الثلاثه دول كانوا في البدايه خالص واقفين بالايه؟ بالطول والبغري اخبارها ايه؟ موجوده عندك في وسطيهم. ايه الاخبار؟ شدوا لتحت لكن اثناء ما هم بيتشدوا عندي تحت وادي الاوفر هيد ونص مين اللي واقف بالمرصاد؟ اليوتر لحم فيه شيل تلاقي الحته اللي على جنب دي تنظيف للبرد واللي بعديها اثناء اوفر هيد واللي بعديها اثناء روان لكن الثلاثه مين؟ ركشر واحد ده عليه برضه كميه اسئله كثيره جدا. All the following are products of gubernaculum ماشي اوكي. طيب يبقى 19 سؤال احلى والاجابه الغلط بتاعته ان كانت كريما سيتر دي مفيش على الاطفال. طيب ذا فولوينج ستيتمنت سؤال 20 يا رجاله ذا فولوينج ستيتمنت ار كوريكت اباوت ذا فيلفيك ليجمنت اكسبت على فيلفيك ليجمنت اصلا الليجمنت كلهم يعني ماشي. نمره ايه؟ يوترو وسيكر ليجمنت اكستند فروم ذا بوسترو لاترال بور اوف ذا سوبرا فاجينال بورشن اوف ذا سيرفكس and posterior vaginal cortex to the front of the sacrum. طب لو جه قالك الاوفيريان ليجمنت في بس بأي structure to get the feeder perfectly crystal feeder عادي The unitor penetrates the cardinal ligament of the myofascial coefficient ماشي The cardinal ligament اللي هي المتن روت اللي اسمها بلوش سيرفايكل extends from the lateral aspect of the cervix الشمال كده ويمين يعني والأبر بارت اوف ذا فاجينا تو ذا وايت لاين اوف ذا lateral pelvic cord ماشي يا عم مفهوم مفيش مشاكل صح ولو انها جمله طويله قوي يبقى الكارتر ليجمنت جاي من اللاترال بارت في السيرفس والابر بارت اوف الفاجينا ورايحين اللاترال بيلفيك كور فين يا رجاله بالظبط نقطه اسمها ايه؟ نقطه اسمها عندي ذا وايت لاين ماشي طيب يبقى الاجابه الغلط نمره بي حكايه ان هو ترو ليجمنت ماشي 21 برضه all the following statements are correct about the pelvic ligament and fascia except يعني عايز الاجابه الخطا من كل الجمل دي The cardinal ligament arises from the inferior pubic rhomboid. هو مين بقى اللي في البيبك رمايد علشان نخلص؟ الليجمنت الفاشيال هذا الدوريه دي اللي اسمها ايه؟ سيرفايكو بيوبو مزايكل بيوبو مزايكل سيرفايكل هي دي. ماشي يبقى ايه دي لغايه دلوقتي غلط. شوف انا بقول ايه؟ ما بتعجبش. انا بقول لغايه دلوقتي. ويمكن يكون في جمله اخطا منها، ويمكن يكون انا اللي متسرع في الاجابه. طيب بي Peritoneum covers the superior portion of the vaginal wall. I am the Douglas pouch. C. The suspensory ligament of the ovary is superior to the round ligament. The reason. Yeah, the suspensory ligament of the ovary. What is the ovary ligament? What is the ovary ligament that is coming from the kidney to the ovary? I am the round ligament. Can I get it right? Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. The round ligament contains lymphatic vessels, متفقين. Ureter penetrates cardinal ligament, متفقين. تعرفين الأسئلة دي ما كانتش موجودة قبل كده؟ يعني إيه؟ يعني هو تحس إن هي متحورة من بعضها. هو ده مطلوب، هو ده اللي بيحصل في الناس. مش عايز حد يقول لي يا دكتور ده ما جابش بالنص، هو أنت مجرد فاهم الجملة صح، يعني المطلوب منك تعرف إيه هو الراوند ليجمنت، إيه هو الإيتر سيكر ليجمنت، إيه هو اللي مش عارف إيه ليجمنت، فين عارف أنت هتعمل؟ كان واقفين 22 طيب The following statement is correct about the ovarian ligament. عايز إيه؟ عايز الجملة الصح، هنا عايز الصح الصواب. They contain the ureter مستحيل، ovarian ligament مالهاش علاقة. They contain ovarian arteries of اللي مش مذاكر واللي واخد الامور صحيا واللي صدع في السؤال ده يقول لك ايه؟ اه اوفيريان ليجمنت ماشي دي اوفيريان ارتري دي مشكله فيها لفظ سبب غلط هو الاوفيريان ارتري جاي ازاي؟ جاي من الاورطه لابن ال2 ماشي ريتروفيرتونيل وبعد كده ماشي في ليجمنت اسمه كونتيتور بيرفكت بعد كده ماشي تحت عندي الفلوبيا تيوب بعد كده خارم عندي الميزوفيريان ملوش علاقه خالص بالاوفيريان ليجمنت They are attached laterally to the pelvic wall. خطأ. ده هو مجرد ماسك من الكورنيوم للأوفري. They lie anterior to the broad ligament. خطأ. هما they lie posterior. هما إيه anterior؟ Round. Round قدام. هو الأوفريوم ليجمنت إيه؟ ور. They are homologous to part of the gubernaculum distus in the male. صح. واتفقنا إن الجبرناكلم ثلاث حتت. بيفضل لي البلفك. أوفريوم ليجمنت، راوند ليجمنت. يبقى هو كونسبت منه اه يبقى الاجابه الصح اي طيب 23 ده برضه 22 ده سؤال اهبل يعني 23 بعد في يوترس برين تو ذا فولوينج ليف نود اكسبت اوبا سيبرال جروب سوبرفيشال انجوينال جروب اوكليريتور فيمورال اكسترنال ايليك يا نهار ابيض طيب تخيل عندي ان في كام سنتيمتريوم هيجي لمين ومش هيجي لمين لدول تعالى نمشي عندي انا هو السؤال ده كده ده تلبسه شيء لان في اصعب حاجه عندي تلبسه شيء تعالى بص لي اللي انت تعرفه اللي انت تعرفه وتقول ان هو صح ورجع عندي سي دكتوريتور بيروح في لسه متحقق له اطراف اللي هو وصل انتر ايليك اللي اسمها دكتوريتور ماشي اي اكسترنال ايليك جروب حط عنده اطراف لو وصل الاكسترنال ايه يكون الاكسترنال ايه يكون الانترفيريا يبقى سي و اي صح ماشي بي سوبرفيشال انجوينال جروب اوف ليمف نود ودي فيمورال جروب عندي اوف ليمف نود ووصل السوبرفيشال انجوانا الكروموفيت نود من خلال انهي ليجمنت؟ من خلال الراوند ليجمنت. على فكره بين حاجتين، ما بين الفيمورال جروب بتاع الليمف نود الكبير وما بين السكرال جروب الليمف نود. انا كده واقف على ايه ودي؟ جوه عينيا الشمس. اختاروا ايه قبل ما تطلع؟ انا اختار الاصابع عندي فيمورال. عارف ليه؟ لان على الاقل في علاقه ما بين البادي والسكرم. عامل ايه اللي يوصل في ليجمنت اسمه ايه؟ يوتر سكرم. يعني انت لو فاهم الات وفاهم الدنيا ازاي تقدر توصل اي حاجه لحد. تمام. يبقى انا اقدر اوصل للسكرال جروب من خلال ليجمنت اسمه يوتر سكرم، لكن الفيمورال جروب دي ملهاش علاقه خالص. طب ايه اكتر علاقه في السوبرفيشال انجوينال؟ عن طريق الراوند ليجمنت. ماشي. يبقى 23 دي. طيب 24 body of the uterus هو ماشي. sacral group ماشي. paraortic group ماشي. هو بس كبير في كلمة paraortic. ماشي. الفندس الحتة الفندس اللي فوق يدي على طول فوق لمين؟ للفرع للparaortic lymph node شغال. ماشي. اوكي. طيب يبقى برضه الإجابة الخطأ دي سيما. 25 lymphatic drainage from the uterine cervix is through the following lymph nodes except. طب يعني تعالى نستفيد من القعده دي ونحفظ ونراجع مع بعض الليمف نود بتاع السيرفكس. كام محطه زي ما اتفقنا؟ ثلاث محطات. المحطه الاولانيه عندي هي حوالين السيرفكس، المحطه الثانيه عندي سكندري ليج هي حوالين الاليكس، والمحطه الثالثه الفار اورتك فيما ايه؟ فيما فوق. الثانيه والثالثه سهلين، هي المشكله عندي في الاولى. تعالى نحفظ الاولى. الاقصاد السيرفكس قدامنا اسمها سيرفايكال. اللي ماشي على الجناب عندي هنا هو اسمها بارامتريال، او ممكن تبقى برضه اسمها ايه؟ يوريترس، لان اليوريتر قريب عندي اثنين من السيرفكس. طب واللي ورا خالص قدام سيكر اسمها بري سيكر، وايه العلاقه؟ يوريتر سيكر ليه. بقيت الحاجات الثالثه سكندري ليه شويه الايه على الكومن ايه سيرفر ليه الفرق اورتك فيما فوق. طب تعالى نشوف ايه الخطا في هذا الاجابه. سؤال نمره 25 السيرفكس بيدرين لكل الحاجات دي وعايز الاجابه الخطا. external area group صح. نمره ايه عندي؟ external area group صح. دي ريلي نمره بي، يعني قصدي السكند ريلي. posterior group ما دي السكند ريلي. ونمره دي external area group ما دي السكند ريلي. طب ونمره سي critical group صح دي first ريلي. طب والسوبرفيشال انجوانر جروب كيف نقول؟ مفيش علاقه. كانت علاقتها بس بالبادي وقت من خلال مين ليجمنت؟ راوند، انما السيرفس مفيش علاقه. يبقى هي دي عندي الاجابه الخطا، عندي محتاجه واحد مذاكر وعارف يعني ايه ريليت وايه هم عندي بالظبط. طيب تصاب اب القصه دي كلها، يبقى الانجوينال جروب بتاع ليف نود او منطقه الجرويد سواء ترانسبريتال سواء سوبرفيشال بتدرين مين؟ البطله واللور فيس البشرية. كنت تحتاني ده مع اتجاه اليورو جنس الفاينل ده. ماشي؟ وخد بالك ان معايا كمان ان السوبرفيشال انجوينال ممكن تدرين الكانسر اندوميتر من الجوبينا اي اثنين كونتنت كورس. بس كده. سؤال ده لعب الليمفاتيك دي للصبح. ده اخر سؤال. The lymphatic drainage of the cervix is to the following lymph nodes مع طيب تعالى نمسكها من تحت لفوق. E posterior صح، pre-sacral صح، paracervical صح، الانترنتيريال lymph nodes صح، والحاجة الوحيدة اللي بعيدة عندي هي مين؟ femoral lymph nodes. دي بتاعت عندي الفالفا أو اللور فيكس بتاع البشرة. طيب الحمد لله ان ساب الليمف نود. خش لي على 27 اسئله هامه بقى. The incorrect statement as regards the fallopian tube. الجمله الخطا على الفالوبيان تيوب فراس فالوب. ماشي. والبسس اتليتد لايننج يا جماعه اتفقنا بارشل اتليتد بارشل اتليتد is actively mobile تتحرك؟ تتحرك. او مين اللي بيحركها؟ وقت الاوبريشن اما الفوليكل بتفرقع بيقطع شويه فرصه بلاند يعني مش حاسس بالدرس. طب ما ده اللي بيعمل الوجع والستريس والدوره ان قصدي وقت الاوبريشن ان شويه الفرصه بلاند دول بيعملوا شويه سبازم شويه وجع هنا ممكن واحده من كتر الوجع اللي بتفتكرها ايه؟ تفتكرها ايه؟ تفتكرها ايه؟ او ايه؟ انا فاهم بتتحرك. طب مين الحاجه بقى اللي بالعكس اللي بتقلل الفرصه بتاعت يوم؟ البروجيس جروب ده استفدت منه استخدمته كمادة فور كونترسبشن. ازاي البروجيسترون بيشتغل في كونترسبشن؟ حد يفكرني؟ قول لي على الفاجاينا، قول لي على السيرفس، قول لي على البادي، قول لي على التيوب. بيعمل ايه على الفاجاينا؟ السبرمات وهي ماشيه فيها عشان اسمه ريلاكسر بيحطها بيقلل الموتيليتي. طب والسيرفكس؟ بيستخدم الميوكس. طب والاندوميتريوم؟ بيخليه اتروفيك على المدى الطويل. طب والفالوبيان تيوب؟ بيقلل الايه؟ بيقلل البريستاليس، بيقلل الموتيليتي. مش كده كانت مشكله كبيره قوي. الناس اللي بياخدوا بروجسترون اونلي بيل ولو حملوا ممكن يحملوا ايه؟ اكسبلوزك تيوب البريكنس. واي؟ عشان البريستاليس بتاعها قلت. ماشي. يبقى اكتب الموتيليتي صح. It consists of four portions. قلت انا بقى موضوع كده. اربعة portion واربعة انش. اربعة portion واربعة انش. يعني اربعة انش عشرة سم. طب ايه الاربعة portions يا ديزو؟ ديزو فكرت اللي جوه عند النيوترس نفسه اسمه interstitial. حتة الرفيعة دي اسمها اسمها. حتة الاستكبر دي اسمها pulmonary part. الصوابع اللي في الاخر دول اسمه intercostalum او سيمبري. اربعة part اربعة انش. It is covered totally by peritoneum. طبعا دي إجابة خطأ. وحد يقول لي ايه الثلاث اماكن اللي مش كبر فيها البكتيريا؟ استخدم لك ده فاضي لانه علشان حر يمسك النبي الفيروس. تريب على لور بارت اول حته اللي جوه اليوترس اللي اسمها الانترستيشال بارت نفسها. مش مهم تحفظ ان هو ثلاث حتت دي احيانا، لكن المهم تعرف ان الفالوبيان تيوب ما هياش متغلبه تماما بالايه؟ وحتى لو انت مش مذاكر، لو هي مدخول تماما بكيس البكتيريا لا يمكن تلقط الايه؟ البارت. يعني ايه ده كل ريبورت ده وايد سبورت وكلين ماسل وولز. ماشي. هي اوسع حته عشان كده هي دي اللي بيحصل فيها فيرتلايزيشن. وبرضه دي اشهر حته بنسبه 80% بيحصل فيها ايه؟ اكتوبيك. هو ده المكان بتاع اكتوبيك، هو ده المكان برضه بتاع نورمال فيرتلايزيشن. طيب 28 هات الاجابه الخطا في الثانيه ده مش محتاج. يبقى فالوبيان تيوب اربع اجزاء مع الكورني. طبعا ده كلام سهل، هو بيطلع من الكورني لكن ما هياش جزء منه. ماشي. 29 in the development of the ovary. هنا دخل على البريولوجي. قلت طب ركز على الاوفري بقى في الصفحه دي. In the development of the ovary all the following are correct except. ماشي يا سيدي. السؤال ده انا فاكر السؤال ده يلا نبقى ايه؟ The structures in the ovary have three different origins. صح ولا غلط؟ هما ايه دول عندهم three different origins؟ عايز افكر لهم. انت عايز تفكر لك درس اسمه كسر ايه؟ كسر اوفري. تفكرك ان عندي كام نوع من الخلايا؟ ثلاث خلايا. واقول لك ان اشهر كسر اوفري بيطلع منين؟ من الابيثيليوم. ده كان عشان كده اسمه The common epithelial ovarian tumor 70-80%. طب وفي الخلية رقم اثنين عندي اسمها ايه؟ الجيرم سيل. دي مجموعة اسمها جيرم سيل تيومر. فاكرين ان تتخبل وتقلد وتعيش في دور العروسة مع نفسها؟ ولا احنا مش عايزين رجالة نعمل بيبي مع نفسي؟ او في شوية خلايا بتيجي كده حواليها جرانيولوزا سيل ومين؟ والتيكا سيل. حاجات اسمها ساكس ايه وساكس ايه؟ ساكس اوردر وساكس ايه؟ ساكس تروما. يبقى فعلا هي اوريجن من ثلاث خلايا. علشان كده التيومر بتاعتها هم ثلاث خلايا، يا اما الابيثيليال يا اما الجسم السل يا اما الساكس كورد ساكس كورد ستروما تيومر. ماشي. هذول صح. دي من الثلاثه دي. ماشي. بي انفولفد مايجريشن اوف ذا جيرم سل. يعني اختبار بيحصل مايجريشن. اه صحيح. فاكر زمان هنرجع مع بعض لورا كام اسبوع لغايه الاسبوع الثالث عندي اثناء الحمل لما كان بتفاجئ ان مفيش عندي غير حاجه في الوز. ارخم عليكم واقول لكم فور جاز ولا ميت جاز؟ ماشي. ويظهر هنا حاجه اسمها مش عارف يورو جنتال ريج وحاجه اسمها يورو جنتال، ويبقى هنا عندي الهاند جاز، ويبتدي يظهر عندي الاوريجينال اوفر هنا اهو الهاند جاز عند الريجن اوف دايوكتاك ويهاجر لورا في حركه اسمها اميجوريد مورمنت الونج ميزنتري اسمه ذا دوستال ميزنتري، ويرجع لورا لورا. على فكره الهجره لورا دي مش سهله، دي محتاجه كام اكس؟ 2 اكس لغايه ما يروح عندي للسايد بتاع فيوتشر اوفري اللي هو فريد اسمه ايه؟ يوروجين. على فكره يا جماعه يوروجين فريد ده مش برود، ده لو خدت الكونسبشن كده انا الست دي لو عملتها كده تفاجئ ان اليوروجين فريد ده عباره عن ايه؟ 2 كولوم. 2 كولوم عارفين 2 كولوم دول بنسميهم ايه؟ كوبرناكيولوم. والتو كولز بتوع الجنتال ريتش الجوبرناكلا الطويل ده هو بيظهر عند عندي ايه عنده في الوز بيظهر اوبري في مكان ما. وانتوا بقى عارفين ازاي؟ وانت عارف ان الاوبري ده بيجي يلحم عندي في الجورنال ده بيجي يلحم عندي في اليوتر. الجزء البعيد ده هو اسمه ايه؟ سنتمبر سيلف. والجزء اللي يلحم ده اسمه ايه؟ اوبريان. والجزء الاخير ده يبقى اسمه ايه؟ رامس. ده يا شباب اوكي. فالهيبة العمارة دي محتاجة عندي اثنين اكس. هما لو الروح ده اسمها اكس اوب ده يبقى اسمها ايه؟ ترنر. يبقى الترنر ما عندهاش اوبا لانها مش هتميجريت. هما الكل المبيض بتاعه يجريت فايبرستيشن اسمه ايه؟ ثري جونس مش اكتر من كده. ماشي. يبقى البولز ميجريشن ذا جيرم سيل صح. البولز ميجريشن ذا اوبر شو بقى العبيط بقى مبيضة ايه ميجريشن ذا اوبر اصلا ان هو بينزل شويه في الدستنس لا مش مايجريشن بقى. طب هو الاوفري فيه دستنس سنه بسيط هو مفيش بيبقى فيه دستنس كتير الراجل ثابت في الفيوم ان انا الست عندي الاوفري بينزل سنه بسيطه يعني يقول من لانجر بيبقى سكرال او من ابدومنال بيبقى فيلبك او معاك بيفضل فيلبي ابدومنال كده في الوسط مش كده الكاست الاوفري ممكن يعمل لي سؤال ايه ايه ايه يا توت الابدومنال يا توت الفيلمس يا فيلمي ابدومنال هي في الحته دي وبتنزل سنه بسيطه نتيجه للانت ايكوال جروث الضغطي او نتيجه ان الجسم بيتمص مين من حواليه. بس انا مش عاجبني كلمه مايجريشن دي انا عن نفسي احطها عليها كويشن مارك ممكن انفولف ديستنس اوف دوك انما مايجريشن ما مش عاجباني. طيب دي ذا هومولوجس ستراكشر ان ذا ميل ستاتستس طبعا دي differentiation in the ovary needs XX even in presence of Y chromosome. يعني ايه؟ يعني تبقى over الى XX حتى لو عندي Y لو عندي Y مستحيل تبقى ايه؟ مستحيل تبقى over الى Klein Filter syndrome. يبقى الإجابة الخطأ تماما هي مين؟ E. ماشي يا دكتور. اوكي. 30 The true statement as regards the ovary. Lies posterior to the broad ligament. Discovered by protonema. مستحيل. Receives the blood supply from a branch of internal medial artery. That the brain branch from the aorta. It's more branch of aorta. Meridian artery. Venous blood is drained directly into the inferior vena cava. طب وقف على الحته دي. واحد او واحد لا زي مين بالظبط؟ زي السيست زي الكومبيني فورم سيست على الناحيه الشمال على الرينال فين مش كده؟ الفريم بتسيب في الرجاله اكتر في الشمال والناحيه اليمين اقرب لها دي الفريم هنا كده تمام. يبقى واحد او واحد لا هل سمفاتيك درينج انتو ذا انترنال ايديا كان ليف نود؟ هو الليمفاتيك درينج بتاع الاوبري منين؟ حتى لو غلط سبلاي اوبري ارضي يبقى فرق اورتيك ليف نود يبقى فرق اورتيك يبقى الاوبري على فرق اورتيك ليف نود دي عادي. ماشي يا دكتور. يبقى الجمله الوحيده الصح هي جمله مين؟ ايه؟ It lies posterior to the broad ligament. هي الجمله الوحيده الصح. طيب. The wrong statement concerning the ovary. عايز عندي الجمله الخطأ. It is derived from the paraminoliferous. يا ده. ايه ده بقى؟ ايه paraminoliferous؟ على فكرة هي الدوري اتبلد منين؟ من يوروجينيتال ريتش احنا قايل لك اهو يوروجينيتال هما ايه الميزوليتريك دارت والباراميزوليتريك محتاجة ايه هما الكلام ده؟ الموريديان والولفيان الولفيان دارت عند الستات هتختفي مجرد هيبقى شوية سيرمنت على كلام يوترس ودي انت بروز لك معاها تحت صغيرة تحت بيسموها زي يوريتريك ايه؟ باطن وهذه اليوريتريك باطن هتعمل حاجة غريبة جدا هتطلع عندي لفوق هتطلع عندي لفوق وتعمل اليوريتر والسيرفيكال بين سيستم وتنزل لتحت وتعمل ايه اوف ذا بلادر ذا ترايجون اوف ذا بلادر يبقى الترايجون بتاع البلادر والسيرفيكال بين سيستم واليوريتر دول جايين من اليوريتريك باث من الولفيان داك مش كده بيسموا الولفيان داك ايه؟ الميزوليتريك. طب ويبقى الموليريان داك اسمها ايه؟ ذا فارا ميزوليتريك تمام. طب انا عايز اعرف حاجه امال الكدني هتيجي منين؟ امال بقيه البلادر هتيجي منين جوه اليوريترا؟ بص يا جماعه بلادر واليوريترا اي حاجه في المنطقه اللي تحت ده اهي اللي انت شايفها اسمها يوريجنتال سايت طبعا يوريجنتال سايت ليه تقول لي البلادر جايه منين؟ يوريجنتال سايت واليوريترا يوريجنتال سايت والسكين جلاند يوريجنتال سايت واللور فيستلز اوف فاجينا يوريجنتال سايت طب والبارتنال داكت البارتنال جلاند اللي ينزلوها يوريجنتال سايت المنطقه اللي تحت دي كلها يوريجنتال سايت هو بيطل على البستبيول. يبقى الفريتون جاي من الولسيوم دكت، بواقي الولسيوم دكت او الاندوتريك دكت، وبقيه الغدد يوجد السنس واليوريثرا وملحقاته. طب والكدني؟ فاكرين حاجه اسمها برو نيفرنس ثم ميزو نيفرنس ثم نهائيا اخر حاجه، يقول لك حتى اخر حاجه اسمها ميتا نيفرنس ميتا اناليسيس. اخر تحليل ليا ميتا. يبقى ايه البيرمننت كدني؟ البرو نيفرنس ولا الميزو نيفرنس؟ الميتا نيفرنس اخر حاجه. بقول لك كده دايما كلمه الميتا اناليسيس اخر تحليل ليا في اي حاجه. ماشي يا دكتور؟ يبقى علشان كده الوسيوم دكت اسمها الميزو نيفرنس والمولاريوم دكت اسمها بارميزونيفرك. طب هنا هو بيقول لي مين؟ بيقول لي ده اوفري ديزرايفد فروم ذا بارميزونيفرس. لا يا حبيبي، بارميزونيفرس ده هو الكوليريا بلاس. هو اللي بيعمل مين؟ التيوب والبادي والسيرفس والابر ايه؟ ابر بروفيت والدايفر. فايه تفتكر فيها عشان لما تروح تبص على الكلام ده تفتكر ايه هي البارميزونيفرس دي؟ اللي هي الكوليريا بلاس. طب ايه يا جماعه البروفيشن عن بيولوجي؟ قلت بقول لك تفتكر من حاجه ان الست متكونه من ثلاث حتت ملهوش دعوه ببعض خالص. الاوفري حاجه، الدفتر الست بحاجه، السمنه الجنتالية حاجه. دي يلا فورمو. الاوفري جاي منين؟ يوريجنسر ريتش. الدفتر الست جاي منين؟ موليريا دفتر. او اسمها الثاني مين؟ بارامتر دفتر. طب والسمنه الجنتالية جاي منين؟ جنتال تيوبريكل، جنتال فول، وجنتال ايه؟ سوال. ثلاث حاجات ملهوش. هل اي انوفري في حاجه دعوه بالثاني؟ ملوش دعوه بالتاني. ثلاث حتت ملهمش علاقه ببعض. ماشي. نمرة يبقى نمرة ايه؟ الدراج فروم بارازيت نيفرس عندي دي غلط تماما. نمرة بي اتاتاش هي دي الاساس. اوفري اتاتاش تو ذا يوتراين كور يبقى الاوفريان ليجمنت طبعا صح. لايف بوستيريور تو ذا برود ليجمنت طبعا طبعا. ايه المشكله يعني؟ دي الليمفاتيك درينج تو ذا فار اورتيك ليمف نود. الراجل كانه بيذاكر معانا صح. E is attached to the posterior surface of the broad ligament by what? By mesoberium. طبعا عليك شلف كده طالع من ورا البرود ليجمنت ورايح عند الكوبري اسمه ايه؟ ميزوبيريوم. يعني الراجل بيذاكر لك كل الكلام ده صح مع دليل. طيب 32 wrong statement regarding the right ovarian artery. اشمعنى يعني right ovarian artery؟ بس عايز الجمله اتخبط فيه. In a branch from abdominal aorta at level of L2 just below the renal artery. صح. طلع من الاورطة level of L2 just below the renal artery. ماشي. Runs to the intervertebral pelvic floor. الله. الراجل بيشرح بقى لمؤاخذة الايه؟ الكورس بتاعه. At the pelvic brim the artery crosses the external AF vessels. يعني ايه؟ الله اعلم. هو صح طبعا. انا بقول لك بتنسلك انت الله اعلم. ليه طبعا؟ لان انا واقف اهو تمام. ادي بيوتريس في دور مين؟ فروك تيو. وانا رحت عامل كده ليجمنت اسمه ايه؟ فالليبر فيلوك اللي ماشي فيه ارتري اسمه ايه؟ اوفيريان ارتري. ده الفيلوك اهو وراه مين؟ اورطه. والتفرعات بتاعت كومن جينيك وكومن جينيك اكسترنال جينيك وانترنال جينيك. والارتري معدي كده والارتري معدي كده معدي على كل مين اللي ورايا؟ كل الجينيك بس. ومعدي على مين كمان ماشي بالطول؟ معدي على اليورس، معدي على كل كم. انا واقف كده مش الارض بس، ده الارض والاي تيوب فلوسيوم تيوب. ده لو انا كده ريحت ورايا ورا البريتونيوم ده عارف هتلاقي ايه؟ زي الكومن جيليان ارتري واكسترنال جيليان كونترنال جيليان. الكومن ارتري واكسترنال جيليان كونترنال جيليان. وماشي كده يورس وماشي كده يورس. هم كل دول اللي مين؟ هم كل دول اللي ورايا عادي يعني. بس انا في الامتحان مش هقول لك ان انت تفهم كل الكلام ده. انا اقول لك حتى انت معلومه غريبه يعني تفسيرها انت مش فاهم. خلاص خلاص خش على اللي بعديه. At the pelvic rim, the artery crosses the external iliac vessels with the internal iliac vessels واليوريتر. كل دي structures ده مطلوب. طب والاوفيريان ارتري ماشي ازاي؟ ماشي بالعرض معدي عليهم كلهم. يبقى انت جايب الاكسترنال iliac كوما internal iliac كوما يوريتر. وارسمهم كده كتبت الصوره المنزليه عندي بالطول اللي انت كتبتهم دول. لكن الاوفيريان ارتري ماشي ازاي؟ ماشي عند العرض معدي ايه؟ معدي على كل دول. وكل دول محجوزين وراه محجوزين بحته قماشه اسمها ايه؟ بيرتونيت. ده زي الصفوره دي بالظبط. ادي كده بالعرض وكل دي استراكشر كده انت بتطول ورا مين؟ ورا عند الفريم بتاع الصفوره دي. ماشي. طيب دي يبقى تعالى نراجع بعض تاني. 32 A الديفراكشن ابدومنا الاورتم تحت الرين الارضي صح. رن في الكونديبل بيلفيك فور مظبوط. حتى علشان لما نيجي نعمل عندي اوفريكتومي لو عايز تقص الاوفريان ارضي هتقص الرجل اسمه ايه؟ كونديبل بيلفيك هو اللي ماشي فيه. طيب لو عايز تقص اليوتراين ارضي هتقص الرجل اسمه ايه؟ لكن رود هو اللي ماشي فيه. يبقى انت عايز تقصص الرحم وتشيله خالص تعمل هيستريكتومي عليك انك تقفل اثنين بلاد سبلاي. ثاني اسئله بقى بتستخدم الشكل فين هقفل الاوفيريان ارتري؟ في الانفرتبل بيلفيك. فين هقفل عندي اليوتراين ارتري؟ في الباكن رود ليمت. ومحدش يدوي ويقول لك اوفر ومش اوفر هو ده الكلام ده هو الكلام مش اياك حد يروح يذاكر اوفر اياك حد يخيب ويقول لك اعمل لك اوفر هو الكلام ما بتضيعش وقت. طيب دي It supplies the branches to the upper part of the vagina. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Then I'll tell you. Hey, here is blood supply to the vagina. Hello. Handy, muscles, riser, and the uterine artery killer. We have the branches for him. The extended cervical vagina. And again, branches is more circular. Branches is more cervical. Circular. Circular cervical. بيطلع عندي الوحيد الامامي والوحيد الخلفي. ايه الوحيد ده؟ انتيريور ازايزا. انتيريور ازايزا لا المجرده كمان بتهبش من الفيزايكل وبتهبش من الريكتال. بتهبش من انهي فيزايكل؟ سوبيريور ولا انتيريور؟ سوبيريور فيزايكل. وبتهبش مين اقرب واحد ليها في الريكتال؟ سوبيريور ولا انتيريور؟ الميدل ريكتال. لكن مالهاش علاقه خالص بمين؟ بالاوبس. انا قلت لك شو بقى اللي بيفكر بقى مور ذان وان وقال الدكتور عمال يغلطوا هنا عارف ليه؟ يقول لك عبد المجيد بيقول لك ايه؟ ما هي الاوفيريان ارتري بيعمل ابسوس او الاوفيريان ارتري اللي بينزل عليه على الفجاي. لا لا لا لا دونت ثينك توايس ما تلفش اول حاجات كبيره في المنظر ماشي تلفش اول سبلايز برانش كلام واضح. طيب انستموزز وذ برايت اوفيريان ارتري اقول لكم اللي حصل السنه قبل اللي فاتت اللي حصل it does not supply branch to the upper part of the vagina. وإيه كتب أنا استموز with the left uterine artery. انتهى البساطة. وكان الكل متأكد السؤال مين الرايت ومين اللفت. يلا. 33 The following vessels are branches from the internal gear artery except كل هذه الأوعية الدموية تعتبر برانشات من internal gear artery. Uterine artery من anterior division. Obliterated umbilical artery هذا هو ده اسمه الايه؟ superior vesicle. Pudendal artery ما مش pudendal artery قوي هو المفروض الانترنال pudendal عشان كده دي هقف عليك المفروض الانترنال pudendal. هو مين الانترنال branches؟ الانترنال pudendal هو ايه؟ the cerebral tail. طب ما مش cerebral tail جاي منين؟ superior division ال ال يو نمبر لكن الانترنال superior tail ماشي. نمرة دي superior rectal artery لا وما جاي منين ده؟ اكتب كان بي inferior mesenteric artery اكتب كان بي superior rectal geometric يبقى هي دي الاجابه الصح ماشي. ايه طب والفاجينال artery ده branch من internal area؟ يا جماعه ده الفاجينال artery ده اسمه الايه؟ inferior vesicle ده branch من انهي division؟ الانتيريور ديفيجن. الانتيريور ديفيجن كده انما الانتيريور ديفيجن ثلاثه فيلتر تحفظ معايا الترايت فلوس والدال سبيريور فازايكل سبيريور فازايكل سبيريور فازايكل بيتريت الفيلتر سبيريور فازايكل وفاجايكل ورا الميدل ريكتال فقط. طب في برانشات ثانيه غير الفيلترال؟ اه في سوماتيك اسمه ايه؟ سيميتر. طب في برانشات خاصه في الاخر؟ اه اثنين تيرمينال برانش هما ده اللي عرفناه الانترنال بيرتنتال والانفيرنال بيرتنتال. تمام 34 يبقى الإجابة الخطأ 33 دي 34 which is not a branch. لا طب هتالي بقى على طول بقى أنا سيبك بقى كده عشان ما نفضلش هتالي على طول مين من دول ما هوش branch من anterior خد بالك من anatomy division anterior division. ها ايه عرفت تجيبها ايه ولا تورك اختار ساعة كده اسمه ايه؟ ايه بس كده على طول كيريكو ده مصر برانش سيبك بيدان تنفترنل very related to the treatment of medical treatment of the patient. In the main treatment, that's a hell of a record. In the main treatment, the peritoneum do not cover. Yeah, the peritoneum of your dish. Upper portion of the wall of the uterus, the peritoneum, and other than the command. The whole of the posterior wall of the uterus, upon كله, fallopian tube partially, عجباني او كلمة فرش اللي هي دي اللي خلت الجملة صح. ده سيرفيس الدليفري مستحيل. طب وش هيك؟ طب والنمرة دي غلط. لا ده أبر هاوس ده بتفيرو وورد ده بشاين المفروض الأبر ايه؟ سيرفيس. بس هتقف فيها ولا تعطيها؟ هتعطيها لأن النمرة دي غلط تماما ودايما الإجابة بتبقى إيه؟ لما تبقى دي الله يعني بحب انا الصفحات الفاضيه دي عشان كده تحس انها خفيفه. يلا يا جماعه الاسئله دي سريعه 36 زيرون بشان الفلسفان بيست باي يا نهار يا هو ايه يا بص مش فاهم انا بيجيبوا شويه اسامي كده غريب ايه جاست بص يا رجاله فاكرين البتاع اللي كان اسمها الكلوكه لما كان الفجاينا بتنزل كده كان الحته دي اسمها ايه؟ كلوكا. وكنت بقول لك ان كلوكا دي بتتقسم بالممبرين لحاجتين. الحاجه اللي ورا اسمها بين الكلام او بين الترانزيت. الحاجه اللي قدام اسمها يورو جنتال اريا او يورو جنتال ايه؟ سايلنس. بيسموا الحاجه اللي ورا دي اللي هي منطقه بين الكلام بيسموها بين الكلام. ويسموا الحته اللي قدام اليورو جنتال سايلنس دي بيسموها اليورو جنتال ايه؟ المنطقه يعني المنطقه كلها مش اكتر من كده. طب انت على فكره لو قريت هتلاقي ان الاجابه عبيطه جدا. هات الاجابه. المثلث اللي قدام ايه الحاجه الوحيده من الحاجات اللي عندي سبيس باي عندي اللي هي الحروف؟ الرسم. ده بيعتبر المثلث اللي ورا طبعا. فاجاينا الفورنس ما بتخرجش احنا موجوده فوق. يونيتورز مش معايا خالص بمثل فكره المقارنه اللي زي ما انتوا رايحه لفين؟ رايحه عندي للبلازم. الاوكتريتور نيرف الله اعلم ده ماشي ليه؟ يبقى الحاجه الوحيده اللي بتخرج من هي مين؟ هي عندي ديوريس خالص خالص. طيب 37 ruptures arising from the Wolfian remnants do not include. يا حلاوه do not include. مش الولفيان ضغط البوابه بتاعتها. طب الولفيان ضغط اللي بتطلع فيه في الرجاله؟ ما هو بتصير الراجل وفي الستات كلها بتختفي ما عدا ايه؟ ما عدا عندي شويه ريمنت. بس علشان اوضحها لك لازم اسميها لك الاول. طب انت عايز حد يفكرني مين اللي بره ومين اللي جوه؟ مين اللي بياخد مين؟ مين اللي بيحتضن مين في فتره الخطوبه؟ الست هي اللي بتحتضن مين؟ الراجل. يبقى الموليريان بره ومين اللي جوه؟ الولفيان. وليه تحتضن فتره الخطوبه؟ عشان ما يهربش منها. وبعدين طب اول ما يتجوزوا يحصل ايه؟ يبتدوا يتجسموا ويتحدوا مع بعض هما الاثنين ويحصل ايه عندي؟ يتحدوا يبقى جزء واحد عندي. برافو عليك. طب وهذه الولفيان ضغط بيتبقى منها ايه؟ ريزنس. برافو عليك. اللي هو انت يعني البني ادم بيتبقى منه ايه شويه ايه؟ فوقاتي ماشي بتحل واطرد. حاضر ونام وكده زي الصح حضرتك الجو جميل بس كده تمام. يبقى الولفيان ريزنس دول ماشيين فين؟ لازم اليوتر على الجناب ماشيين لازم اليوتر في لجنه اسمه ايه؟ دروس لجنه. ما عدا حاجه واحده لازم فاكرين؟ حاجه واحده اسمها يوريتريك ايه؟ بص اللي بس زي ما انت عارف بتطلع لفوق وبتعمل يوريتر والسيرفيكال سيستم وبتنزل عندي لتحت وبتعمل ايه؟ ترجو. الراجل اللي اكتشف هذه الكنال اللي ماشيه على اللاترال بارت بتاع اليوترس وزين بروز ليجمنت اسمه الراجل ده ايه؟ جارتنر. واكتشف ان هذه الجارتنر ده نازله تحت لغايه اما لحمه في الحته اللي شبه البينس بتاع الراجل. لحمه فين؟ مش مواتير الراجل اخرها البينس؟ يبقى الدوائر بتاع مواتير الراجل في الست اخرها مين؟ كليت. يبقى حد فيهم جامد موت يقول لي يبقى الريزنس ده ايه؟ هذه الضغط ده ايه؟ ماشيه في الاثير بلان مور تفكير البلانا الوف ليه؟ لان الكليتر موجوده في اخر مين؟ تفكير البلانا الوف. هي دي بقى هذه الضغط عند البوائق دي ممكن تتجنن في يوم من الايام وتطلع سكريشن وتعمل ست. يا موت اللي يقول لي الست دي اسمها ايه؟ بروز جنتري. او الست دي هيبقى اسمها ايه؟ ذا فار اوفريان ست. فاكرين الكانسر اوفري؟ ست موجوده عندي في جنب اليوترس بالمنظر ده. يا اما الضغط يا اما شويه بواقي منها. طب ممكن تفكروا البواقي اسمهم ايه؟ خليهم كده اسم. يلا يا جماعه البواقي اللي فوق الاوفر اسمها ايبو اوفرون واللي جنب الاوفر اسمها فار اوفرون. وشويه حاجات كده سواء اساس كده ومدلدله من الفيبر بتاع تيو. كان حاجه اسمها كوبلت تيوبيول وحاجه اسمها هيدراتيف اوف مرجاني. وحتى في عايز قلت لك ما تحفظهاش يا جدع قلت لك ايه شويه اسامي غريبه وقصتها خمس اسامي دارت ابدا ابو اوفرن وارو اوفرن هيدات الاوفرجاتي وكوبلت ايه وكوبلت جيبيون طلع لي بقى اللي مش منهم بقى مالي. طب يا سيدي انا مش مذاكر يا سيدي انا مصدع يا سيدي انا مش فاكر اكيد اكيد مفيش علاقه خالص بين الكلام ده وبين الايه يا جماعه مش فاهم بتبقى الاجابه قبل ازاي مش فاهمك يعني ان الرب ابو مره الرب ليه من جامد ايه كبرناتي بس برافو عليك طب كبرناتي لو جامد كان راجع بس مش في ماشي يبقى الاجابه الغلط طبعا ايه 38 واحنا كده دخلنا في الجزء الشغلاني ماشي اوكي طيب which of the following are derived from the gibernacle in the female ده جه في الراوند الاول تعريفه بقى ده جه في الفرش مين اللي من دول جاي من الجبرناكل في الفيميل لا احلها بسبب ايه ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي دي بس ايه صح اوفيريان ده جه في الراوند لكن بي ميد اوفيريان حط الجبل اكسبت سي يوتر سيكر ليجمنت مش معايا دي رول ايه البروز اللي من ده؟ ده فوز البريتونية ايه؟ ده ماكي دور ده جمع ما حدش ده بلا طوالة هما تلاتة عارفة ده وجه اوفيريا وراو كتب جنبي كومة فضل واحد ويتصدر له فريق يبقى جنب نمرة ايه؟ صح اوفيريا ده جمع وراو ده جمع ويتصدر جنبي كومة يتصدر له فريق ماشي all the following are vestigial remnants except يعني ايه كل دول بواقي يعني معانا لان سهل برضه كيبر سيربري ده جيت انهي راوند ده؟ ده جيت راوند راوند اوكي مش عارف طيب كوبري تيجي تقول شغال ايه بكره كيبر سيربري طبعا دستراكشن ما هواش ايه ما هواش غير من الفاضي يا غلط 40 ده يور وجنس الطايله دي اللي كله بيكتب ده ده سهل بعد ما احنا اتكلمنا هو يور جنس الطايله بيدي المنطقة اللي تحت المنطقة اللي تحت بيسمها ايه؟ الديستريبيوت واللي بيفتحوا عليها بيدي البلادر طب هل ايديها كلها؟ معانا الدرجون بيدي البلادر واليوريترا ومنحفظ اليوريترا اللي هم الديستريبيوت بالظبط وبيدي عندي اللور فيس بتاع الفلاد ومنحفظ المجرى الكلامي البارت من مين؟ البارت جلاند اللي عندي شوف بقى مين اللي جاب الغلط اليوريتريك باث اليوريتريك باث هي اللي جاب الغلط حد عارف ليه؟ ان الريتيرك باث طلع منين؟ من الوولفيوم، طلع من الوولفيوم سيست من الميز والانفكت سيست من الوولفيوم، مبقاش علاقة بيها خالص. ماشي. يبقى الإجابة، ولو اخترت يا سيدي دايما الإجابة بتبقى خلاص منتهية. 41 والإجابة ما هياش دي، يلا. 41 فيرم سيدني هي اللي اسمها ميتا نفر. بس شكرا ما تحيرش تمام. نتكلم عن الميتا انا اخر حاجة. The incorrect statement as regards imperfect hymen. أيوة كده قول كلام حلو كده احنا نفهمه. Imperfect hymen عايز الإجابة الخطأ. Many leads to the mass of pulpus يعني دم في الفاجينا صح. Is usually identified before puberty false. أمال is usually identified إيه أهم هو الستين بينهم في الإمبرفكت هايمن؟ بس الناس النصحة بشخص قبل الأكيوت ريتاكشن بيورن ده بكتير إن التنوسة يجيلها سايكليك إيه؟ سايكليك بين وسايكليك بريمينس كونسامشن هرمونات شغال هرمونات شغال وجراديوال سيلفي أبدومنا في إيه؟ بس النصحة ما تستناش خلاص ما بتاكلش في أكيوت ريتاكشن بيورن فقد كده نمرة فيه قلنا إيه؟ It may present by أكيوت ريتاكشن مش مصر It may بس لو إيه بقت مصر بس إيه؟ أبغل ممكن تيجي في أكيوت ممكن ماي دي بريزنت كله ماي يعني جيت ده وبتاع ماي بريزنت ايه بقى ضمن السوالف طب وهي دي بتبدا ضمن السوالف دي اسمين ليه تبقى كولبس ولا هي بقى ضمن الفراغ؟ تبقى كولبس لان هو ليه لما تبقى كولبس لان الفاجاينا عباره عن ايه؟ روجيه روجيه بتستنسل انما البادي ده مصر قويه جدا ثلاثه لاير من السيركلر اوتر لوجيتال ميدل اوبليك اللي هي تبقى بتستنسل ماشي جنرالي ريكوايرد سيرجري صح مش جنرالي ده انا شايف مهمل الاجابه في مصر في اوبريتد ابون ذات الجراحه بتاعتي اكس شيب ولا يعني مش عارف طبيبه ولا في عدد في عشان انا بعد اثنين ارت فوق ايه؟ سرفايكو فاجينا ارتري برافو عليك طيب اما تيجي تعمل الجراحه اول خطوه تعملها ايه في الجراحه؟ بتفصل البول عشان تفضي كل اليورين بعدين ممكن اعمل اكس شيب ده واعمل فريمنج كده اعمل الفورم كده في الوسط واخيطه او ممكن اعمل حاجه على الحد فاكر شد كده قدام واعمل ايه ضرب المنصب بالمنظر ده ولو سبت يجي ايه فورم ويقدر تنزل الدم ممكن تنزل الدم بتاعه يلا يا جماعه عشان ننزل الدم بسرعه هي تعمل ايه الكومبريشن بعدين الكومبريشن يرش كل الاورجانيزم في منطقه الدم دي وتستشفى الاخر تديها شهاده كل ميتها وتشربها اسمها شهاده ايه؟ سيرتيفيكت اوف فيرجينيتي طبعا ليه؟ 43 The patient with imperfect hymen might present with the following except might يعني احتمال primary amenorrhea يا رجالة primary amenorrhea versus secondary amenorrhea لو عندك primary amenorrhea دي اول حاجة تفكر فيها ولو عملت لك اكلوجن يبقى فاضل لك ايه ثم ايه ثم ايه اول حاجة imperfect hymen طب مش موجودة يبقى ايه وهي وايه بالترتيب Turner syndrome malaria angiogenesis واخر حاجة بتصحح خالص كانت مين تيجي من الليل سندروم فاكر طيب secondary amenorrhea اول حاجة تعملها الاكلوجن ايه تمام طب بعد كده بالترتيب PCO hyperproteinemia hyperproteinism طب لو واحدة قريبتك وهي جاية متجوزة وجاية تقول لك أنا عندي سكن الأمنورية تقدر تقول لي بالترتيب هتقول لها إيه التليفون؟ تسع عينة دم وكامل بتنسي على حاجتين بيتعملوا في نفس الوقت برولاكتين ودي 34 ليه دي 34؟ طب كلينيكال الهايبوثايرويديزم منتشرة على فكرة أنا مش مصدق الكلام ده لما الواحد بيعمل براكتس دي حقيقة طب والهايبرولاكتينيميا تمثل 20% من اسباب لخبطه الدوره اللي موجوده عندك. طب لو الكلام ده كله طلع سليم بعد كده بنعمل شويه اختبارات اسمهم ايه تست؟ شالج تست. بنبتدي نتحداها بقى مره بالبروجسترون بس، المره بعديها مين ومين؟ اسم بروجسترون بس ماشي. اوكي طيب. يبقى احنا بنقول ممكن تيجي بفرايبر امنوريا؟ اللي بنسميها ايه فرايبر امنوريا دي؟ كريبتو منوريا. يعني ايه كريبتو؟ انا مستخبي يعني خفي. زي الكريبت بتاع الكارو جرار كريبت يعني حاجه مستخبيه جوه الدوره بتنزل ازاي؟ سايكليك منسترول مولبنينا اه طبعا مولبنينا يا جدع يعني الدوشه اللي حوالين المنسترول دي دوشه تحس ان مولبنينا دي دوشه ماشي؟ طيب يبقى اخرج لان الست دي عندها البنت دي عندها ايه هرمونات يجي لها بلاد ستاندرز كده وجع في مصنعها كده كل اعراض ان الدوره بتنزل تمام اكوت ريتنشن اوف يورين ابدومينال ماس which is mainly امات وقلبة هايبومنوريا ده هبل هايبومنوريا يعني دورة ايه؟ دورة يعني ايه دورة بدائية؟ حد يقول لي دورة بعد ايه؟ كام يوم؟ كام صوتي؟ كام يوم؟ ثلاثة وخمس ايام طب امتى اقول عليها طويلة في الرشا؟ اكثر من سبعة طب وامتى اقول عليها قليلة؟ هايبومنوريا اقل من اثنين طب الدم العادي عندي حوالي عندي 50 ل 80 سي سي امتى اقول عليها منورجيا اكثر من 80 امتى اقول عليها هايبو قليله اقل من 30 سم على فكره ماشي اوكي طيب بتتكرر كل 3 ل 5 اسابيع يبقى في الوسط عندي كام؟ 4 اسابيع امتى اقول عليها عندي بتيجي كل منورجيا بتيجي متكرره لو شفتها اقل من كل 3 اسابيع طب امتى اقول عليها اولجو منورجيا بتيجي متاخر لو شفتها اكثر من خمس اسابيع، اقل من ثلاث اسابيع غلط، اكثر من خمس اسابيع غلط. اكثر من سبع ايام غلط، اقل من يومين غلط. اكثر من 80 سي سي غلط، اقل من 30 سي سي غلط. ماشي. احنا فين؟ 44 يلا هات لي الاجابه على طول، هات الاجابه على طول، ساكن ريت، طبعا. 45 هات الاجابه على طول. هاي من ريت. هايبرمنوريا طبعا يعني ايه هايبرمنوريا دوره قليله ازاي يعني في دوره خالص 46 هات الاجابه على طول احنا بنلعب مع بعض كتير هايبرمنوريا يعني ايه يعني هايبرمنوريا دي بتتكرر عندي قليل ما ينفعش ما فيش عنف 47 هات الاجابه على طول لا استنى كونجنتال اسفنت اوف ذا فاجينا الموست كومنلي اسوشيتد ويز absent secondary sexual character على فكرة غلط شغلة خالص فهي مش نفس الأسس في ده اسمه موريريا دي فالجينيسيس هل فيها علاقة بالموريريا دي اسمه الأوفري دي حاجه ودي حاجه. يا جماعه الست جايه مثلا احنا ما لهمش علاقه ببعض، لا الاولى حاجه ولا هي الست حاجه تتفرج في الثانيه حاجه. يبقى انت طب البنت اللي عندها مولاريه اجنه تتجوز ولا تتجوز؟ ليه تتجوز؟ علشان عندها سكن السكشوال كاركتر، عندها براند ريكشن هو اللي شغاله بيطلع عند مين؟ هرمونات. بس هتبقى مشكلتها ليست مين؟ ليست الدكتور، مش عارف يحصل عندي انتركورس. فما يوم وثاني يوم للدكتور هقول لها ايه؟ انت ما عندكيش فاجاين، ما عندكيش مولاريا ستس، ده ملوش حل، مش هيجيب لك الدواء، ملهاش حل، مش هتحملي، ملهاش حل. الحل الوحيد اللي ممكن احملها هي الايه؟ انتركورس، ان اطول شويه في مين؟ في الفاجاين. ماشي. كونجنت الاسن فاجاين ممكن تكون اسيريز ويز. اسن سكندري سكشوال كاركترز؟ لا. اسن يوترس؟ قد يكون، لان فعلا فاجاينا مع اليوترس الاثنين مع بعض يكونوا ايه؟ مولاريا انجنس. اكسبوجر تو داي ايتايل ستيل بترول اليوترو. هو ده اللي كان في الفيديو بيعمل ايه في الفاجاينا؟ ادي جوز سيرفكس اتلس انترنال اوس وفي اليوترس سي شيب وفي التيوب شويه الورش بتاع التيوب ده احنا وصلنا له من هايبوبليزيا من بوسيا من اكسسر اوس من الكيتلس. ماشي. Congenital absence of vaginal muscular atrophy with Fehmarn syndrome نبقى دي مفيش علاقة. Fehmarn syndrome ده مشكلة في الأوفري، ما حصلش migration للبوبوسايت للأوغونيوم بقى ستريك دونر، مشكلة ده كلها هرمونات. إنما كمان الجينيتال سيستم موجود زي الفل. Infiltrous penis ممكن absence على فكرة قد يكون، يعني تحس إن المنطقة اللي تحت دي إيه؟ Infiltrous penis؟ مفيش علاقة. أنا بقى انا احب اجيب السؤال ده في الامتحان، اعمل ايه بقى؟ اشيل بي ابسنت يوترس واحط بدلها ايه؟ ابسنت كيدني، ابسنت رايت كيدني، واقف ولا ما اقفوش؟ انا واقف. ايه اكثر انوبلي اسيدين مع الكيروجين؟ رينا بنسبه كام؟ 30. وسكنت الانوبلي بنسبه كام؟ 10-15%. وده اللي بيحصل. يعني بقول لك كده بالالعاب اللي جت او اللي ممكن يبقى ممكن تشيل ابسنت يوترس وتحط بدل ابسنت كيدني. ايه المشكله؟ ما دي اقرب حاجه للميد جنرال سيستم. ماشي. 48 الرحم ذو القرنين باي كورنيك يوترس ماي بري ديسبوز تو ذا فولوينج ستيب. ما دي اسئله لذيذه دي، ان يبقى عندي دي العلم مش محتاج مذاكره، مش انا واحد حضر ان انت وفاهم ان انت والدنيا بيس يعني. واحده عندها رحمين ممكن قصدي يعني رحم ذو قرنين ممكن يجي لها ايه؟ بريتر بنيبر؟ علشان الغرفه ايه؟ ضيقه. طب وليه الكرم؟ عشان هذا التشوه يحدث في قصه ايه؟ على فكره يا جماعه ازاي بريتر بنيبر هي هي اسباب اهوش على فكره عارف الام؟ عارف الرحم؟ عارف الجنين؟ الله يرحم تكريم. عارف الام، عارف الرحم، عارف الجنين. وكل ما اقول لكم حاجه تقولوا لي انت ماذا الام؟ اشفع عليكم تمام؟ ذكرت بريتر بنيبر شغال برايمري انيلوريا شغاله خالص. ده العكس. طب يعني ايه العكس؟ ده جالك مرشح، ده انت زودت في ايه؟ الصفر الثاني. جالك جالك. ريكارد وبليك لايت؟ طبعا. يعني ايه ده راح مال برزنتيشن وخلاص. وليه ريكارد عندي؟ طب وايه اسباب المال برزنتيشن؟ الشباب اللي حضرت معانا امبارح فاكرين؟ 2 4 2 2 على الطوارئ 4 على الاربعه باسنجرز او الاثنين في الايه؟ في الباسنج. هنا انت لعبت الباور، لعبت مين؟ طب في الميد باور، طب حد فاكر الالعاب في الميد باور؟ هيدرويد؟ تبقى واقف في سوق، زي البايكوني سوق، تمام؟ وهنا في مين؟ كار، مش حد قليل، اشن مان سندروم مثلا. كبير اشن مان؟ ماشي. احنا فين؟ في بليك لايت. طيب، نمرة دي. ريدمشن اوف ذا بلاسينتا افتر ديليفري، ان البلاسينتا تبقى ريتين. على فكره بقى انا عايز افكركم بحاجه بقى. الريتيت بلاسينتا دي كانت حضرتك نوعين، كان الولد في حاجه اسمها سيمبل ادرس وكان في حاجه اسمها ايه؟ اللي هي مسلوقه بغيرها اسمها موربت ادرس. موربت ادرس دي كنت محفظها لك بحاله واحده بس، بقول لك ايه؟ تخيل ان في عندي اليوترس، اديني رسم اليوترس اهو، ادي ابر اكسترنال سيجمنت وادي لور اكسترنال سيجمنت، وكنت برسم رسمه بسيطه قوي، انا برسمها لك وانت تحلها لي بقى اهو. بس ادي اسباب المورمن ادرس، حتى عارفهم؟ اللي يبقى عندي بلاسينتا ايه؟ بريفير، لان في اللور سيجمنت مفيش كده في لاير كده. اسمها نوتا بخ، بتمنع بس والبلاسينتا اللي هي مش موجوده في اللور سيجمنت، النوتا بخ تمام؟ مش كده بيخش جوه ويبقى لازم زي العفريته واسمك اكريم يلا. طب وممكن البلاسينتا فوق لو لقيت بدل المصل لقيت تيشو، ودي اسباب الفايبر سبيشال تريبيوت فايبرويد كونجنتال انوملي زي الفايبرويد اللي مكتوب عندك هيكون عندي مين؟ اه يبقى دي من اسباب عند الريسيفت بلاسنتا. اه طب ده كنت هتلحق تشرح الكلام ده طبعا بالراحه زي ما انت شايف يعني مجرد ان هو اقدر ازاي لك معلومه ان الريسيفت بلاسنتا نوعين يا سنتر يا ايه؟ يا مورفت ادرر المره الجايه هدور لك معلومه اكتر لغايه ما مورفت لما اكتر ونبقى ايه من رشا احنا اتفقنا ان هي دي يبقى ده جاب الغلط بي بي تمام برايمري امينوري احنا قلنا يا دي يا بي دايما يا دي يا بي تمام تلك واربعين pregnancy complications that can occur due to bicornic uterus include the following stuff ولا تقطع عليك الحاجه عارف ايه؟ اللي فعلا الست اللي عندها تشوه في الرحم لا قدر الله ما بتعرفش ان الرحم مشوه الا لما تحصل تحقيقا طول ما هي دايما قصدي يعني الست يعني ما بيحصلش حاجه ممكن يحصل عندها شويه اسموتك بالسنوريه من راح الابيض يتقهر شويه منه راجع ولعلمك لو اي بنت لسه ما اتجوزتش وجات قال دول يا دكتور نسا الدوره في السن زياده الدوره في جوار بس تعملها ايه؟ تحسبها انما المشاكل كلها لسه المشاكل كلها بقى في الحمل فعلا زي ايه مثلا؟ حد يقول لي زي ايه مثلا؟ رحمين او مرحمين انت كده عملت اوضه واحده كبيره ولا اوضتين صغيرين؟ طب ما الست دي تحمل ايه؟ طلقت من الاول ابورش طب ولو ما نزلش من الاول ينزل بعد كده على ايه مين؟ ريتر طب لو ما نزلش في ريتر مكمل معايا ياخد الوضع الصح ولا يبقى في مثلا انفستيشن؟ طب وقت الولاده تبقى الولاده سهله ولا صعبه؟ طب وقت ما البيبي ينزل بتبقى ستة تنزل ولا تبقى ادهم؟ دورت على اي حاجه غير اللي انا قلتها دورت على ليه واحد في كل اوضه والله العظيم قلت لك يا رب السؤال ده يجي عشان انا بمر غايب عليكم كلها كده اقول لك اول كويس دي كده زمان يا باشا قلت لك بعد ايه؟ ماشي اوكي كان فين؟ لا عايز اسمع احلى تجربه يلا نجم احنا بنقدر نتاخر فيك ده انجاز رقم لبنان اهو 50 يلا بوزبل 50 من 1400 بوزبل كلينيكال كونسيم مونوماتيز او جاس او جاس بريمنت احنا فين؟ شو هو ده ايه؟ انا عارف 50 ده عجبني جدا عارف ليه؟ لانه يختلف عن 49 بريمنت هو طب طلع لي الاجابه دايما الاجابه ايه؟ طلع لي الاجابه دي لسنت افريقيا عارف انت بتتلخبط ليه؟ الله هو الراجل قال ريسنت يا جماعه في فرق بين كلمه ريسنت بلاسنتا وبين كلمه لسنت راح الذكر ليه؟ ايه اللي هيخلي لسنت تنزل تحت؟ حد جاب لك هي لو لسنت موجوده تلزق عشان ده بقى انولايز بقى فايبر ستيشن لكن ايه اللي خلاها تحت؟ ايه اللي خلى لسنت تحت؟ حاجه من الاثنين والله اللي بقول لك انا عارف انا يا كلمه كبيره احمد فوق هموت واعرف يا دكتور ايه حبايه الكون دي؟ ايه حبايه الكون؟ لان الدوره في اللوز ده تخلي متاخر، مين الولد اتعلمك بيجي يخبط على الباب كده الساعه 7 الصبح ولا تفتح؟ مين اللي بيفتح؟ دوره في اللوز ده بتفتح، جه ترانسفير بيطلع اسمه كورس في اللوز ده، دي سيجو بيزاد اللي بتبقى متكونه. انا بقى جاي اخبط، الراجل ما فتحليش، انا الدوره في اللوز ما فتحتش. ما لقيتش حد بيستقبلني اساسا، ما لقيتش كوريون كانت مالي يا رب الديفيديو بتاعي لسه متكونه، فصرت عندي كوريون ايه؟ برندوز اخاصص اخاصص. طب الحاجات دي لو حصلت بدري بدري بدري تعمل ايه؟ تكتبك. يبقى السحر ده لو اتفك قبل 7 ايام يعمل لي تكتبك، لو اتفك بعد 7 ايام يعمل لي ايه؟ لسنسه بريميوم. طب السبب الثاني اسمه مشيمه كبيره، واي سبب لمشيمه كبيره غالبا بيبقى السبب عيل كبير. ايه الحركه دي؟ وين وقول يا ترامب ديكشن فور مش فاكر مش فاكر على بعض بس يعني ايه ممكن يبقى السبب ده فيه ولا حاجه والله العظيم دي من سببين الرابع دفعه عملها غلط. قال لي انت قلت ان هي من السبب الاكريتا دول عاملين فرق من الاكريتا وفي مين؟ ايه اللي هنا يخلينا في افريقيا؟ ماشي 51 possible clinical consequences of congenital anomaly to premier clinical system include all the following except ده سؤال برضه عاجبني لو تقراه هات الاجابه من نفسك يعني. عربي congenital fetal mushroom هو علشان الرحم بتاعته مشوه يبقى هنخلي بيبي عنده مشوه؟ مفيش علاقه. يعني هي اللي حامل في سيستم هتجيب لي بيبي مشوه؟ قصدي اللي عندها سيستم هتجيب لي مشوه؟ الحمد لله. اللي عندها ريكورد كريبتس نجيب لهم شرط في شرط لما جالها فيديو ابورشن يبقى ده كريبتس كريبتسي لأني التشوه تيوب يعني هايبوكريزيا اكسب ريسك من البرزنتيكلي بوبليك لايف ذا فيتس اكسبرجن اوف ذا انترا يوترين ديفايس انت عارف ان ده من الكونترا انديكيشن بتاعتي ان انا بكره قبل بكره ماشي انما الكونترا انديكيشن ان انا اركب دوالب يقول لك ايه لو لا محلي ابو ايه ابو فاضل لو لا محلي ابو ايه ابو فاضل فانا المشكله عندي كونترا انديكيشن فين ده بالفاضل ده بالمحل بسبب جسم الدولة بنفسه فالله جاء بيقول لي جسم الدولة بنفسه يعمل ايه؟ يعمل نزيف طب والفتلة تعمل ايه؟ تعمل انفكشن طب والمحل كان النظر في السندروم اسمه ايه؟ ويلسون الكلام ده كله بقوله بكرة ان شاء الله وقول لك علشان الدولة بدأت كنت انديكيت ان يتراكب عندك رحم ايه؟ مشوه عشان كده اول خطوة بتعملها ما تيجي تراكب الدولة بالواحدة سنك من ايه؟ سبحان الله يا جماعة عمري ما بمد ايدي على راسي انا عمري ما بمد ايدي على الزر لان لازم خطوة رقم 1 تصفي بالبول وخطوة رقم 2 تعمل باي مانيوال اكزامينيشن ممكن تكتشف حاجة ما كانتش على بالك ماشي اوكي طيب يبقى بي هي الخطأ 52 السؤال صعب على فكرة سؤال صعب بس انا حبيته اصعب عليه نفسي انا زيك والله ماشي والله نفس المستوى The presence of uterus in a female typically normal male. يعني كل typical normal يعني شكله راجل أبوه. لكن عنده رحم بيه جواه. ممكن ترسم دي من كل التخريف. بقى دي نوعية الأسئلة اللي في الكتاب. زي ما أقول ما في شخص. إيه إيه لكم كلنا في فيديو الجرس ليه بقى؟ تعالى بقى اللي جرس هو ما كان في تسلس عندي كان في اثنين هرمون فاكرينهم؟ هيقول لك ايه؟ لو ده كان التسلس ده كانت الخلايا اللي بره دي اسمها ايه سلس؟ لايف سلس تطلع ايه؟ تستسترون حد يقول لي الوظائف الثلاثه اللي تستسترون بالنسبه للتسلس الجنتاليا بيكبروا ويتحموا وبالنسبه للتسلس بتنزل فاضل حاجه ثم جايه من الدراسه بتاعت حاجه السنة الجنتالية تكبر وتحمل والسنة تنزل والوليريان سيستم يكبر لكن عندك مشكلة في الموليريان سيستم مين اللي هيخفي الموليريان سيستم؟ ده تستوري السلس اللي طلع حاجة اسمها ايه؟ موليريان انهيبيتري فاكتور يبقى لو راجل وما عندوش موليريان انهيبيتري فاكتور هيفضل عند الراجل ده مين؟ تفضل الله يعني يوترس ماشي يبقى لازم موليريان انهيبيتري فاكتور هي دي اللي هتخلى عند هذا الراجل بيظهر الراجل يوترس طب لو عندي هذا الراجل عنده لازم تستسترون حد يقول لي ايه ده يحصل فيه؟ عندي سبب ايه؟ تسلس لا هيشرط الواد ده وقت الولاده امبيجوس جينيتاليا لان المفروض التستيرون بيخليهم ايه؟ يكبروا بالحلم هيفضل عندي قريب شويه من ايه؟ من الستات طيب لو عندي راجل عنده انكريس لفل الاستروجين ايه اللي هيحصل له؟ جايبهم بس خمسة وثمانين لتسعة وثمانين هو عايز ايه بقى؟ انا عندي structure عايز الابيثيليوم بتاعه دوم اوف ذا يورينري بلادر ما ينفعش يورينري بلادر ترانزيشنال اكسترنال يوريثرا ميتر يا جماعه اي فتحه بتطل على الشارع ترانسفايد كويتس كريتيريا على فكره ترانسفايد كويتس يبقى نمره ايه ترانسفايد كويتس نمره ايه انما اليوريثرا نفسها ترانزيشنال ابيثيليا على الفونت الصفوفه الاخيره دي هي والاكسترنال يوريثرا ميتر ترانسفايد اندو سيرفيس كولومنر دي بارشل استرياتيد بارشل سكريتوري كولومنر ماشي ادر فاجينا ايه ترفايد كويمن نايترين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الحاجة الوحيدة اللي بره اليوريدال سيستم ترانزيشنال هي البارتولين دافت دي عارفين عرفناها ازاي يا شباب؟ احنا لنا بارتولين سيستم جينا اخدنا عنده ايه؟ اخدناها كهيستو باثولوجي لقينا عندي ان البارتولين دافت سيستم اكثر من البارتولين جلاند سيستم لقينا البارتولين دافت سيستم هي ترانزيشنال انما البارتولين جلاند سيستم هي ايه؟ كولابتر هي بس دافت سيستم يلا يلا باشا نخلص الارض ثلاث ارباع دول ما اعرفش نعمل ايه تفاهيم اوفري تقريبا البريولوجي حاجات يعني بتاع كده ببعض اوفري اتفضل مين تسمي وكليترال بينس هي زي كل الاسئله دي كده اوفري سيجمنت بروفيشنال اي ليبيا فيجورا كروتو ليبيا ميجورا عليه البسر الاسبر او ممكن ناس تقولوا عليه بسر الاسبر ممكن ناس تقولوا عليه دوسر حتى انت ماشي نعم ورد الكلام اتكرر هو هو تقريبا ماشي طب يلا 114 بالظبط فلوبيان تيوب ايه ده وعيد كده البريولوجي فلوبيان تيوب جايه بقى منين بارا ميزو نفر الضغط اللي انت هتكتب بينكم اثنين ان هي اسمها موليريوم ضغط بس لو كان تيوب اي بارا ميزو نفر الضغط هي موليريوم اوفيريان سيجمنت جوبرناكلا ليبيا ماينر دي يوروجينيتال فول اها جاي رقم اليوروجينيتال فول صح كليترس كليترس جنتال تيوبريكل دي يوتر الشخصية بارا ميزونيتريك دارت من بدي ماشي ناخد بريك وبعدين ايه نرجع نقفل بيتا ماشي